السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، في هذا اليوم الثامن جماد الأولى سنة 1438 هجرية، الموافق للخامس من شهر فبراير 2017 ميلادية، نواصل تفسير سورة الأعراف، ووصلنا إلى الآية 187. قال الله تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. في هاتين الآيتين يجيب الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم عن السؤال الذي طرحه المشركون، وهو السؤال عن الساعة، أي عن انتهاء الدنيا وقيام القيامة، متى تكون؟ فأمره الله تعالى أن يخبر الناس بأنه لا يعلمها إلا الله، وبين لهم في الآية الثانية أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. إذن هاتين الآيتين فيهما تربية وتعليم للرسول صلى الله عليه وسلم وللناس حتى لا يسألوا عن الساعة. الرسول عليه الصلاة والسلام طبعا لا يسأل عن وقت الساعة، لأنه يعلم أنه لا يعلم وقتها إلا الله، ولكن الله تعالى أمره أن يجيب السائلين بأن علم الساعة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. الساعة، ما المقصود بالساعة؟ الساعة هو الوقت الذي تنتهي فيه وتفنى فيه هذه الحياة الدنيا، ثم يقوم الناس لرب العالمين. يسألونك عن الساعة، أي عن انتهاء الدنيا، أيان أي متى. أيان هو ظرف زمان، وهو اسم يسأل به عن الزمان لا غير، وهنا هو خبر مقدم لأنه اسم استفهام فيقدم، اسم الاستفهام يقدم عن المبتدأ، هكذا في اللغة العربية. ففي اللغة العربية لما تسأل تبدأ باسم الاستفهام، تقول مثلا جاء أبوك متى، لا، لما تقول متى جاء أبوك، اسم الاستفهام دائما تبدأ به ولو هو خبر، ولكن تبدأ به. فهنا قال: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، يعني مرساها متى، متى يكون؟ أيانا معناها متى، مرساها هذا مبتدأ مؤخر ومعناه مثبتها، من قولهم أرسى كذا إذا أثبته، رسى يرسو وأرسى، أي متى وقوعها، أيان مرساها، مرساها أي وقوعها ووجوبها وثبوتها وقيامها. قل إنما علمها عند ربي، علم متى تقوم الساعة هذا عند ربي سبحانه وتعالى، لا يعلمها لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. قال لا يجليها لوقتها إلا هو، أي لا يظهرها في وقتها المحدد لها إلا الله سبحانه وتعالى، لا يجليها، يجليها أي يظهرها في وقتها، لا يجليها لوقتها يعني في وقتها إلا الله سبحانه وتعالى. قال ثقلت في السماوات والأرض، ثقلت أي عظمت، عظمت في السماوات والأرض لأهوالها، من شدة أهوالها فهي عظيمة، الإنسان لما يسمعها ولما يقرأ أخبارها فيرى الأهوال والخوف، أن الجبال تتطاير، السماء تتشقق، النجوم تنكدر، البحار تسجر، أهوال تصرع. ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، بغتة يعني فجأة، فجأة بدون توقع أو انتظار، ساعة إذا نزلت تنزل بغتة فجأة. يسألونك كأنك حفي، حفي أي ملحف ومبالغ في السؤال عنها حتى أصبحت تعرف وقت مجيئها. يسألونك يعني رأوا يسقسوا فيك كأنك من الناس الذين يسألون عنها كثيرا حتى عرفها، ولكن أنت لست حفيا، إذن حفي هنا مقصود أنه رغم يسقسيه فيك رغم يظنك باللي أنت يا سألت الله كثيرا عن وقت الساعة حتى أخبرك، ولكن لا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل عن وقت الساعة لأنه يعلم أنه لا يعلم وقتها إلا الله سبحانه وتعالى. قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لو علم الناس فائدة إخفاء وقت قيام الساعة والحكمة من ذلك لما سألوا، فيها حكم كثيرة، ربي سبحانه وتعالى لحكم كثيرة لم يبين وقت الساعة للمخلوقات، لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. ثم قال قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. الغيب هو ما غاب عن الحواس وعن العقل إدراكه، ومعناه المستقبل القريب والبعيد. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لهم لو كنت أعلم الغيب المستقبل لاستكثرت من الخير، الخير يعني الخصب والغنى وعدم المرض الصحة، وما مسني السوء، السوء يعني ما يسوء الإنسان في روحه أو بدنه من فقر وبرد وغلاء وجدب ومرض. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، وهو لا يعلم الغيب. لو كان يعلم الغيب لما ترك، لاستكثر من الخير مما يسر واجتنب السوء. السوء المقصود به ما يسوء الإنسان من فقر وضرر ومرض وغلاء إلى آخره. إن أنا إلا نذير، أي منذر ومخوف بالعذاب وبشير بالنعيم للمؤمنين لقوم يؤمنون. في الآيات الأخرى نذير لقوم الكافرين وبشير للمؤمنين، هنا قال إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون، أي أن المؤمنين هم الذين يستفيدون من النظارة والبشارة. إذن هاتان الآيتان جمعتا كثيرا من التوجيهات من الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين وللناس كافة لمن أراد أن يستفيد. نأخذ بعض الفوائد من هاتين الآيتين. الفائدة الأولى: لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله تعالى، وهي من مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. إذن علم الساعة لا يعلم وقتها لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، وهي من مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله. وقد أجاب الرسول عليه الصلاة والسلام جبريل لما سأله عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، رواه مسلم. إذن السؤال عن الساعة رواه البخاري ومسلم. فلما سأل قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. إذن جبريل هو رئيس الملائكة، والنبي عليه الصلاة والسلام هو سيد ولد آدم، لا يعلمان متى تقوم الساعة، بل أولى لا يعلمها غيرهما. الفائدة الثانية: جاءت للساعة علامات وأشراط أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي مقدمات تدل على قربها، وهي صغرى وكبرى، العلامات الصغرى والعلامات الكبرى. العلامات الكبرى لم يظهر منها شيء إلى الآن، يعني العلامات الكبرى إذا ظهرت أول علامة منها تتبعها العلامات الأخرى، وأما الصغرى فقد ظهر كثير منها، وهناك صغرى لم تظهر بعد، وهناك من الصغرى ما ظهر واختفى ويعود، أما الكبرى فلم يظهر منها شيء إلى الآن. من علامات الساعة الكبرى مثلا المهدي وخروج المسيح الدجال ونزول عيسى عليه السلام ويأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها، كذلك قبل ذلك الدابة أو بعدها خروج الدابة من الصفا في مكة، من ثقب في الصفا تخرج من هناك، إذن هناك علامات، لكن هذه العلامات لماذا أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام؟ حتى يدل أولا على صدق نبوته عليه الصلاة والسلام، وثانيا حتى يستعد الناس ولا يغفلوا عن الساعة. إذن قال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، لا يظهرها لوقتها إلا الله سبحانه وتعالى. ثقلت في السماوات والأرض، أي عظمت لأهوالها، الساعة عندها أهوال. إذن الفائدة الثالثة: للساعة أهوال كثيرة تنخلع منها القلوب. وهي مفاجئة للناس، تفجأهم وهم في أشغالهم، فتبغتهم وتبهتهم. يعني الساعة كي تجي الناس مازال ما كملوش أشغالهم، تقوم عليهم الساعة. أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقوم الساعة والرجل يحلب لقحته فما يصل الإناء إلى فيه حتى تقوم الساعة، والرجلان يتبايعان الثوب فما يتبايعانه حتى تقوم الساعة، والرجل يلوط حوضه فما يصدر حتى تقوم. رواه مسلم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يخبر هنا عن أشياء تقع قبل قبيل قيام الساعة. يقول: تقوم الساعة والرجل يحلب لقحته، اللقحة هي الناقة ذات اللبن الحليب، يحلبها يجي يشرب فما يصل الإناء إلى فيه حتى تقوم الساعة، والرجلان يتبايعان الثوب، يبيعوا ويشروا في السوق، ما زال ما كملوش البيع تقوم الساعة. يعني النهار يجي الوقت على الساعة هو شرح يسرى. والرجل يلوط حوضه، يلوط أي يصلح. لهذا كلمة لوط معناها الإصلاح. ومن الخطأ الشائع حتى عند كثير من الفقهاء التعبير عن الفاحشة التي كان يفعلها قوم لوط باللواط، هذا غلط، فلان لوطي، هذا غلط، وإنما يقول يعملون عمل قوم لوط. أما فلان لوطي متلوط هذا غلط، حتى في كتب الفقهاء، لأن لاط يلوط أي أصلح يصلح، يلوط حوضه أي يلصق حوضه بالطين، الحوض ممكن تشقق، البسان تاع البستان تاعو تشقق فيلصق ذلك الشقوق أو تلك الشقوق بالطين أو بالإسمنت، فمعنى إصلاح. والرجل يلوط حوضه أي يصلح حوضه فما يصدر، يعني فما ينتهي، ما ينتهي من هذا العمل حتى تقوم. إذن الساعة تقوم، متى تقوم الساعة؟ في أي يوم؟ يوم جمعة، ولكن أي جمعة؟ الله أعلم. ولهذا جاء في الأحاديث أن يوم الجمعة كل الدواب تصعي، تخاف أن يكون ذلك اليوم جمعة هو يوم الساعة، قيام الساعة. إذن للساعة أهوال كثيرة تنخلع منها القلوب، وهي مفاجئة للناس وهم في أشغالهم فتبغتهم وتبهتهم، أي تنزل عليهم فجأة وهم لم يكملوا أشغالهم. الفائدة الرابعة: إن لإخفاء الساعة عن الخلق حكما عظيمة، لو عرفها الذين يسألون لما سألوا. إذن ربي سبحانه وتعالى كيخبى علم الساعة فيها حكمة، كما أخفى وقت موت الإنسان فيها حكمة ولا لا؟ ميز أنت الآن لو تعرف وقتاش تموت أنت، خلاص ما تأكل ما تشرب ما تبني ما تغامر ما تخاطر، لكن فيها هذه من بعض الحكم التي عرفناها. وكذلك قيام الساعة أخفاها الله تعالى فيها حكمة وحكم، فالمفروض ما تسقسيش، لا تسأل. لو عرفها الذين يسألون لما سألوا عن وقت الساعة، لكنهم لجهلهم سألوا عنها. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سأله إنسان عن شيء ليس من وراء الجواب فائدة، إما لا يجيبه وإما يغير له الجواب، أو يجيبه عن لا يجيبه عن سؤاله وإنما يجيبه عن بجواب مفيد يستفيد منه. وهذا كذلك أسلوب في القرآن الكريم: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. سأل الناس النبي صلى الله عليه وسلم لماذا الهلال يظهر نحيفا ثم يكبر حتى يصير بدرا، فلم يجيبهم الله تعالى، لأن الإسلام ما جاش باش يعلم الناس علم الفلك والهيئة، فأجابهم بما يفيدهم وهو قل هو مواقيت للناس، يعني يؤقتون يديروا التاريخ بهذا الأمر، والحج كذلك لكي يحجوا. ولهذا السؤال الفائدة الخامسة: ما أعددت لها، هو السؤال المهم. ما أعددت لها هو السؤال المهم الذي ينبني منه العمل المثمر. فعن أنس رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة فلم يجبه، ثم سأل متى الساعة فلم يجبه، ثم سأل متى الساعة فقال له ما أعددت لها. هذا هو السؤال المهم. وش وجدت للساعة؟ قال حب الله ورسوله، قال أنت مع من أحببت، رواه البخاري ومسلم، اتفق عليه. أعددت حب الله ورسوله، قال أنت مع من أحببت، قال أنس. ففرح المسلمون بهذا الحديث فرحا كبيرا. قال أنس فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وأحب عمر. فالمؤمن عليه أن يسأل ويحرص على السؤال عما يهمه، لا تسأل أشياء لا تفيدك. هذه الفائدة كم؟ خامسة. الفائدة السادسة من آداب السؤال: أن يسأل العبد عما تحته عمل وفائدة، عما تحته عمل وفائدة. إذن من آداب السؤال أن تسأل عما يفيدك، لا تسأل عن أشياء ليس فيها فائدة. وقد ذكرنا بعض هذه الآداب في تفسير سورة المائدة في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. فلا مانع من أن نعيد الفائدة. إذن السؤال أيها الإخوة مليح، السؤال في الدين، خاصة في الدين. ولهذا قيل لابن عباس: بما بلغت ما بلغت من العلم؟ قال: بلسان سؤول وقلب عقول. والله تعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالإنسان يسأل عن دينه ويسأل عما يفيده، لكن السؤال له آداب بس تستفاد. وحتى في أمور الدنيا، لكن الذي يهمنا هو أمر الدين. هناك أسئلة لا تنشغل بها، لا تسألها، ابتعد عنها. هناك أنواع من الأسئلة لا تسأل، وهي سبعة أنواع ذكرناها في تفسير الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. سورة المائدة الآية 101-102. هناك أنواع من الأسئلة والمسائل المسلم لا يشتغل بها. منها: أولا، الأسئلة التي يقصد بها التعنت، يعني الأذى والمشقة، يعني تسأل واحد باش تأذيه والتعجيز للمسؤول، كأسئلة بني إسرائيل عن البقرة. موسى عليه السلام قال لهم: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. لو راحوا جابوا أي بقرة ذبحوها خلاص، لا بدوا يسقسوا عمر تاعها واللون تاعها وكيف دايرة. فشدد الله عليهم، فلم يجدوا تلك البقرة بأوصافها إلا بعد جهد جهيد وبثمن كبير. إذن الأسئلة التي يقصد بها التعنت ابتعد عنها. ولهذا جاء رجل إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فسأله سؤالا فيه تعنت، فقال له علي: ويحك، سل تفقها ولا تسل تعنتا. ثانيا، السؤال على وجه السخرية والاستهزاء، السؤال على وجه الاستهزاء والسخرية هذا ابتعد عنه. مثلا واحد يجي عن المفتي يقول له: يا شيخ أفتينا في المسألة الفلانية في ثانيتين أو في نصف دقيقة، هذا خطأ، لأن السؤال الجواب قد يحتاج إلى وقت. ثالثا، الأسئلة الدقيقة المؤدية إلى زيادة التكاليف ووقوع الفتن والاختلاف والاضطراب. كاين بعض الأسئلة كل ما تدقق يجيك الصعوبة والتشدد. خلاص. كذلك السؤال الذي يوقع في الفتن والاختلاف والاضطراب ابتعد عنها، لأن هذه تؤدي إلى المحن. رابعا، السؤال عما ليس وراءه عمل وإنما هو من الترف الفكري. اسأل سؤالا من ورائه عمل، يعني تطبيق، أما هكذا تسأل برضه كش فائدة؟ لا. خامسا، السؤال عن الأمور الغيبية وعن حقيقتها كوقت وقت الساعة والسؤال عن الروح. إذا هذه أسئلة لا تفيدك جوابها. سادسا السؤال عما لم يقع تكلفا وتنطعا وهو الفرضيات. في الإسلام ما عندناش فرضيات. يقول لك مثلا لو واحد دار كذا وكذا وكذا واش يصرى له؟ يقول لك المفتي هل وقع هذا؟ يقول لك لا لم يقع. قل لا تسأل، خلينا رانا في عافية، لا تسأل. الفرضيات ما كانش فرضيات في علم الدين، لكن مثلا في أمور الدنيا راح تبني مثلا بناية، تبني جسر، فدير احتمالات. ممكن نبني ومن هذا الجهة يطيح ولا ما ينفعش، معليش. أما في أمور الدين تسألش، لأن كل شيء واضح، وإذا نزلت نازلة فسيقيض الله تعالى المجتهدين لكي يتكلموا فيها. يعني واحد مثلا يسأل عن طلاق زوجته وما وش حاب يطلقها، صح؟ يقول لو كان يطلقها كيف يدير؟ معناها تسأل نهار لا حاب يتطلق، لا تعال عند الشيخ اسأله هو يرشدك كيف تفعل. سابعا الأسئلة التي يوسوس بها الشيطان لإضلال الإنسان، مثل سؤال من خلق الله، هذا السؤال تاع الشيطان، وعلاجها يكون بالاستعاذة بالله. قال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. إذن الأسئلة التي يوسوس بها الشيطان هذه لا تسألها. يجيك هذا السؤال تروح تسأل الشيخ، أنت تعوذ بالله من الشيطان ولا تسأل هذا السؤال، لأن الله خالق ليس بمخلوق حتى تسأل من خلق الله. هذه سبع أنواع من الأسئلة يجتنبها المسلم حتى يستفيد. وهذه الأسئلة خاصة يحتاجها طلاب العلم ويحتاجها الصحفيون الذين أحيانا يدخلون أنفسهم في أمور الدين ويسألون، وحتى يسألون عن بعض الفرضيات التي لم تقع. أما الأسئلة الممدوحة، كاين أسئلة ممدوحة مليح تسألها. فمثلا عندنا ثلاث أنواع. أولا السؤال عن الأحكام التي أنزلها الله تعالى للتعلم والتفقه، يعني ربنا أنزل أحكاما في القرآن وفي السنة فتسأل كيف نصلي، كيف نصوم، كيف هذا مليح. قبل ما يجي شهر رمضان تسقسي كيف تصوم، يعني ما تقولش لا نحتاج يجي رمضان باش نسقسي، حتى نروح نكون في الحج باش نسقسي، لا، هذه أحكام أنزلها الله فتسأل. معليش انت ناوي تتزوج، خلاص اسأل قبل ما تتزوج، مش حتى تتزوج بس تبدأ تسأل. راح يجيك ولد، اسأل قبل أن يولد حتى تعبد الله تعالى بهذا، بهذه النعمة، كيف ماذا تفعل. إذن الأسئلة الممدوحة السؤال عن الأحكام التي أنزلها الله للتعلم والتفقه. ثانيا السؤال عما لم يفهمه المسلم من معاني الكتاب والسنة، لأن الله قال في هذه الآيتين تاع سورة المائدة وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها. يعني إذا كنت تسأل ما معنى الآية الفلانية، ما معنى الحديث الفلاني باش تفهم، معليش. فإذا كان شيء مجمل فتسأل للتوضيح، وإذا شيء مشكل عليك أشكال عليك تسأل. ثالثا السؤال عن النوازل التي وقعت، لكن بشرط أن تكون محتاجا إلى الجواب عليها، إلى الجواب عليها، يعني شيء جديد نزل فتسأل عنه، معلش إذا كنت محتاجا إليها. مثلا الآن وقعت حرب في بلد بعيد عن بلادك، فلماذا تسأل؟ هي أمر جديد. إذا احتاج أهل ذلك البلد وطلبوا من المسلمين الذين هم بعيدين المساعدة ثم تسأل. إذن السؤال عن النوازل التي وقعت بشرط أن يكون المسلم محتاجا إلى الجواب عليها ليتقي الله تعالى ويعمل بشرعه فيها. هذه الفوائد أخذتها من شيء من تصرف من رسالة فقه الاختلاف للشيخ عمر سليمان الأشقر حفظه رحمه الله تعالى. إذن أيها الإخوة، مش أي سؤال يجي في بالك تسأل، لا، لابد يكون هناك آداب للسؤال حتى يستفيد المسلم، مش يبقى تتكلم، لأن هذا اللسان لابد من تقييده بشرع الله سبحانه وتعالى، أي بإحكام الله سبحانه وتعالى. قال تعالى هنا في سورة الأعراف في الآية 188: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. الفائدة السابعة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكرم الخلق وهو أفضل الخلق وأكرمهم على الله وهو خليل الرحمن لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فكيف يطلب منه ذلك؟ كي الناس يطلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم النفع والضر، هذا خطأ، خاصة فما يسمى بالشعبي، القصايد تاع الشعبي، يا صاحب الغمامة لا تفرط فيا يوم القيامة، هذه قصيدة يغنوها أصحاب الشعبي، غلط هذا. اسأل الله سبحانه وتعالى. ومن باب أولى غير الرسول صلى الله عليه وسلم من الأولياء والصالحين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، خاصة إذا كان المطلوب منه ميتا في قبره. إذا كان إنسان حي وطلبت منه وطلبت منه شيئا، يجوز ولا ما يجوز؟ متى يجوز؟ يجوز إذا كان قادرا عليه، يكون حي، ها، قادر، حاضر، يسمع. أما الآن واحد راه في الصين وتطلب منه حاجة هكذا بلا تليفون بلا تطلب، قاعد هكذا واحد اسمه مثلا زيد راح للصين قاعد هكذا بلا ما تتصل به لا تليفون، يقول له يا زيد جيب لي معك هاتف، هذا لعب، راك تلعب. فلا بد أن يكون يسمعك ويكون حاضر، إما يسمعك مباشرة أو بواسطة هذه الأجهزة التي خلقها الله تعالى في هذا العصر، ويكون قادر. يعني واحد الآن مقعد، مقعد وتقول له هيا قم واذهب إلى المسجد، أو تقول له هو يداه مشلولتان وتقول له ناولني بيدك الكتاب، هذا خطأ. أما إذا كان ميت فهذا لا يجوز، وحتى الحي لا تسأل، لا تسأل منه شيئا لا يقدر عليه إلا الله. هذا الشيء الذي لا يقدر عليه إلا الله لا تسأله لا من حي ولا من ميت، كنزول المطر أو إيقاف المطر أو إذهاب البرد أو إيقاف الريح، هذا خطأ. إنما تسأل الله سبحانه وتعالى. إذن التوسل بالميت هذا لا يجوز، وكذلك التوسل بالحي. إنما التوسل كما ذكرنا في تفسير سورة المائدة وابتغوا إليه الوسيلة. متى تجوز الوسيلة؟ أول ما معنى الوسيلة؟ الوسيلة يعني الشيء الذي ما تتقرب به إلى الله لكي يجيب الدعاء. ربي سبحانه وتعالى أمرنا بالتوسل إليه، استعمال الوسيلة التي تقربنا إلى الله. فالوسيلة لازم تكون مشروعة، فتتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالصدقة. يعني حبيت ربي يجاوبك الدعاء، جلسنا نتصدق، تتصدق ثم تقول يا ربي أتوسل إليك بهذه الصدقة أن تغفر لي وأن تفرج عني وعن جميع المسلمين. فهذا دعاء صالح. التوسل المشروع هو أن تتوسل بإيمانك وعملك الصالح وحبك للرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا جائز. أن تتوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ثالثا أن تتوسل بدعاء رجل صالح حي حاضر قادر يسمع، ولا تتخذها عادة. كل ما تلاقى مع صاحبك ادعينا، كل ما جيت فرغ معه ادعينا. أحيانا مثلا واحد رايح للحج، رايح للعمرة، جام العمرة جام الحج، فتطلب منه الدعاء معليش. واحد رايح يصلي صلاة الجمعة فتقول له زوجته مثلا ادعو لنا، تنساناش بالدعاء. وأحيانا معليش لأنه سيذهب إلى عمل صالح. أما التوسل غير المشروع فهذا التوسلات التي نسمعها من بعض الناس، وخاصة بعض الناس يتوسلون بجاه النبي عليه الصلاة والسلام. توسلهم بجاه النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يفعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فالراجح عدم فعله، وإن كان بعض العلماء أجازه، لكن الصحيح والراجح أنه لا يتوسل به، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو خير خلق الله عليه الصلاة والسلام. فتوسل بحبك لرسولك صلى الله عليه وسلم محمد، أو بحب الله لرسوله. تقول يا ربي أتوسل بحبك لرسولك صلى الله عليه وسلم أن تغفر لي وأن تفرج عني، آمين مثلا. لأن حب الله للرسول صلى الله عليه وسلم هو من صفات الله، صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. قال تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. إلا ما شاء الله يعني هنا رد المشيئة إلى الله تعالى، فهو القادر الذي يعطي النفع وهو الذي يقدر ذلك وهو الذي يبعد الضر. وهكذا هنا ماذا نستفيد فيه؟ أن الله تعالى يعلم نبيه صلى الله عليه وسلم وكل العباد أن يوجهوا إلى الله رغباتهم ورهباتهم. يعني دائما وجه رغبتك إلى الله، ووجه أن يدفع عنك ما تخاف، وجه ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، يعني أنا لا أستطيع لنفسي أن آتي بنفع لنفسي أو أن أدفع الضر عن نفسي بنفسي إلا بتوفيق الله. بعض الناس يقول بس ربي أعطانا القوة. إيه ربي هو اللي أعطاك القوة، وكان ماشي ربي أعطاك القوة ما تقدرش، فبعض الناس الآن إذا قلت له تصدق قل على أن تصدق دراهم أنا جبتهم مهم. صح، شكون اللي يعطاك القوة؟ كاين ناس مع الصباح يريد أن يقوم إلى عمله لا يستطيع، يجد نفسه مشلولا أو يجد نفسه حزينا مهموما ما يحبش ينوض خلاص، أو كسولا ينزل عليه نسأل الله العافية الكسل، أو يذهب يشتغل ولا ينجح ولا يربح. فإذا أنت قم بالأسباب، ولكن دائما لا تنسى رب الأرباب سبحانه وتعالى. ولهذا الحديث الذي رواه مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. من بعد يقول ها احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. شوف الحديث، كن قويا، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. الضعيف احنا في الإسلام ما نمحقوش، لا، كما في مصر عندهم مثل يقول الكبير كبير والنص النص والصغير ما نعرفوش. يا لطيف، على ثم معناتها الضعيف والصغير ما يعيش معنا نمحقوه، لا بالعكس، ضعيف يحترم لأننا ننصر به ونرزق به بضعفائنا. فكي تشوف ضعيف ما تحقروش. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. ما قال احرص على ما ينفعك، يعني اجتهد، ولكن ما تتكلش على صحتك، واستعن بالله. إنما القوة تاعك والحرص تاعك هذا سبب، واستعن بالله ولا تعجز، احذر من العجز. العجز شيء مليح تعوذ منه النبي عليه الصلاة والسلام. فإن أصابك شيء، درت كل الاحتياطات والتوكل والأسباب، جاءت النتائج الله أعلم عكسية، فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان، صح. ثم قال ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. الغيب لا يعلمه إلا الله، والغيب قسمان. فائدة التاسعة، الغيب قسمان، غيب حقيقي وغيب إضافي. فأما الحقيقي كاين غيب حقيقي وكاين غيب إضافي. ما هو الغيب الحقيقي؟ هو الذي لا يعلمه إلا الله، وقد يطلع الله تعالى بعضا منه على بعض عباده، هذا غيب حقيقي. وهناك غيب إضافي يعلمه بعض الناس ولا يعلمه بعضهم، يعلمه بعض الخلق ولا يعلمه بعضهم. إذن الغيب قسمان، حقيقي وإضافي. فأما الحقيقي فهو ما استأثر الله تعالى به ولا يعلم منه أحد شيئا إلا بإطلاع الله له. كيف يطلع الله تعالى؟ ما هي الطرق التي يطلع الله تعالى بها بها بها بعض الغيب لبعض خلقه؟ الوحي فقط، الوحي برك، الوحي، التحديد، الإلهام، الرؤية الصالحة، هذا ممكن. فالوحي قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. يعني ربي كيبعث رسول يوحيله يجعله ملائكة من بين يديه ومن خلفه رصدا، أي يحافظوا عليه باش الشياطين ما يخلطوش كلامهم مع الوحي، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. إذن الوحي الذي يوحي به الله تعالى إلى أنبيائه هذا ما يدخلش الشيطان. لكن بالنسبة للرؤية ممكن تكون من الله وممكن تكون من الشيطان، هذا يحذر الإنسان. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رأيت رأسي يطير وأنا أجري خلفه. قال لا يتحدث أحدكم بتلاعب الشيطان به في منامه. رؤية كما هذه ما تحكيهاش، ولهذا من آداب الرؤية كي تشوف حاجة محزنة مخيفة ها وش تدير؟ تدفل عن يسارك ثلاث مرات وتتعوذ بالله من الشيطان ومن شرها ولا تتحدث بها فإنها لن تضرك إن شاء الله. كان أحد الصحابة يقول كنت أرى الرؤيا فتمرضني أياما، فلما سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم صرت لا أباليها. صح كان بعض الرؤى تشوفها تنوض انت فزعان وعرقان وخايف، وكان ينوضك شو واحد يقول بارك الله فيكني نوضني. فهذه أعطانا دواءها النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الغيب الحقيقي لا يعلمه إلا الله وهو الغيب الذاتي، هذا قد يطلع الله تعالى شيئا منه على بعض عباده كالوحي أو كالرؤية أو التحديث ما يسمى بالإلهام، وهذا الإلهام هذا لابد كذلك الإنسان أن يحترز، مش كل حاجة تجي في قلبك تمشي، لابد أن تزنها بميزان الكتاب والسنة. أما شوف قلبك وش يقول ومشي لا. أما قول النبي عليه الصلاة والسلام استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك، هذه في بعض المسائل اللي ماهيش واضحة مليح واختلف فيها العلماء وكل واحد اجتهد، وهذه قليلة. فهنا تستفتي قلبك، العلماء كلهم نفتوا فيها علماء أتقياء راسخون في العلم وما بنت لكش، فهنا تستفتي قلبك بمعنى أنك شوف القلب بتاعك وين مطمئن. هذا ليس مثلا في الريبة ولا في الخمر ولا أمور محرمة واضحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهة. هذه الأمور مشتبهة ما لي تستفتي قلبك بعد خطوات ذكرناها عدة مرات. أما الغيب الإضافي فهو الذي يعلمه بعض ويخفى عن بعض. فمثلا لما الإنسان يكون نطفة في بطن أمه ثم يكون علقة ثم يكون مضغة ثم ينزل الملك فيكتب ذكر أم أنثى شقي أم سعيد وأجاله ورزقه، هذه يعلمها الملك فقد علمها بعض الخلق ولا يعلمها غيرهم. مثلا أنت نعم الفراسة، إيه الفراسة هي نعم الفراسة تدخل، ولكنها كذلك يحتاج إلى تدقيق في المسألة. نعم ينفخ فيه الروح، بعد ما ينفخ فيه الروح يكتب فيه أربع كلمات، فهذه المعلومة يعلمها الملك ولا يعلمها غيره. قد يعلم الطبيب أن هذا ذكر أو أنثى، لكن هل يعلم متى يموت كم رزقه؟ لكن الملك يعلم. هذا غيب إضافي. إذن من ادعى علم الغيب اللي هو الحقيقي فهذا كاذب. الغيب الإضافي مثلا أنت تعلم أن أباك مسافر وأنت لم تعلم أنه راجع ورآه شخص راجع، فهذا بالنسبة إليك غيب، وبالنسبة للآخر ليس غيبا لأنه رآه قد رجع، أنت مازال ما شفتوش وما عرفش باللي رجع. طيب فائدة التاسعة وهي الأخيرة هنا، ها العاشرة، نعم. قال تعالى إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم هي البشارة والنذارة، والمؤمنون هم الذين ينتفعون بها. إذن هذه وظيفة الرسول عليه الصلاة والسلام، وظيفة تاعه يبشر وينذر. نأخذ بعض الأسئلة كشف الدرس. يقول هنا إذا كان المأموم مسبوقا والإمام سيسجد سجود السهو، هل يسجد معه؟ إذا كان قبليا باين، هذا باتفاق العلماء تسجد معه. أما إذا كان بعد السلام فبعض العلماء قال لا ما تسجدش معه، كي يسلم انت ما تسجدش، نوض وكي تكمل صلاتك اسجد. قالوا لأنك راح مش دير تسلم باش تسجد، لا. وعلماء آخرون قالوا لا تسجد معه ولو سجد بعد السلام. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه. الإمام ساجد وانت واقف، هذا فيه اختلاف. وكذلك الإمام كي يسجد سجود السجود البعدي، ما زالوا إماما ولا خلصت الإمامة تاعه؟ إذن ما زالوا إمام تسجد معه ولكن ما تسلمش، اسجد معه ولو هو بعد السلام، اسجد معه ثم نوض وكمل صلاتك وسلم. هل هناك دعاء الاستفتاح في صلاة النافلة؟ نعم. صلاة الجنازة؟ لا، لأنها صلاة سريعة. هل الركعتين بعد صلاة العشاء هم الشفع قبل الوتر؟ لا، ركعتين تاع سنة العشاء هذوك راتبة، وأما الشفع والوتر هذاك وحده. الشفع صلي ركعتين، وبعد ركعتين تقرأ في الأولى سورة بعد الفاتحة تقرأ سبح الأفضل يعني، في الركعة الثانية بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وتسلم من بعد تركع ركعة واحدة تقرأ فيها بعد الفاتحة سورة الإخلاص، وأحيانا تزيد لها قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. هل يجوز تصلي ركعة واحدة برك؟ يجوز، لكن الأفضل تكون قبلها ركعتين، إما سنة العشاء وإما سنة العشاء ومن بعد الشفع ومن بعد الوتر. يقول هنا دعاء غسل الجمعة والإبكار والدنو من الإمام، هل الدنو من ذات الإمام ولا الصفوف الأولى؟ الدنو من الإمام، كل ما تكون قريب عن الإمام كل ما يكون أفضل، وإذا ما قربش من الإمام على الأقل ما تكونش بعيد عليه. ما معنى قول الله تعالى فجعلهم كعصف مأكول؟ كعصف مأكول يعني كالتبن، التبن المأكول، تتبن هذاك بعد ما يؤكل كيفاه يولي، هكذا كلوا أصحاب الفيل عذبهم ربي سبحانه وتعالى. من فضلك لو تعطينا عنوان الكتاب الذي أخذت منه خطبة الجمعة في طاعة الزوجة. كاين كتب كثيرة، لكن من أقرب الكتب منهاج المسلم للشيخ أبو بكر جابر الجزائري، تجد مثلا الحقوق الزوجية أو الكتب التي كتبت في الحقوق الزوجية. انظر في أقامك تعرف مقامك. وشنو انظر في أقامك؟ ما سمعتهاش مليح انت، سمعتها من واحد كاش واحد مصري ولا سوري. انظر فين، فين يعني وين، انت اكتب لهنا في. هذه تكلم بها ممكن الشيخ باللهجة تحن. انظر، اولا انظر بالإشارة، انظر فين اقامك تعرف مقامك. هذا موش حديث، يعني شوف انت وين راك الدور، هل تدور مع الصالحين في الأعمال الصالحة، فهذا دليل على أن الله وضعك في ذلك المقام. ما هي شروط الإنسان الصالح؟ الصالح هو الذي عقيدته صحيحة وأعماله صالحة وأخلاقه حسنة. هل العلامات الصغرى المتبقية ثلاث وما هي؟ لا لا، علامات الصغرى كثيرة. كان شخص في قريتنا يظهر أنه مريض، ولكن إذا أخبر لم يخطئ ولو مرة واحدة. هذا يسموهم البهلول، درويش. كان بزاف من الناس يسقسيوهم، هذا غلط. وأحيانا يمشي في السوق ويقول أشياء، هذيك الجن راهي تتكلم على لسانه. احنا ما ناخذوش الدين تاعنا والاخبار عن الناس المرض، المريض نطلبوا ربي شنو شفاء. فالناس هكذا داك الدهالم او يمشي في السوق وبدا يهضر، ها صراحه هكذا، ها اذا راحت صراحه كذا، الناس يجوا يسمعوا، ها فلان الفريق الفلاني راح يربح في الكاس، هو يسقسيهم. هذا غلط، هذا هو يتكلم. وهؤلاء ممكن يكونوا من الكهان وهو لا يشعر، ويخبر بالصدق أو بشيء يقع وحدة. الناس يتمسكون بهذه الوحدة وينساوا مئات حاجة قالها لهم وما صراتش. سبحان الله العظيم. ها طيب، هذا آخر سؤال. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يفرج عنا وعن جميع المسلمين، وأن يصلح ديننا ودنيانا وآخرتنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.